يقول السائل: ما الحكم في جهاد تسجيل رددتهم من كابينة في تليفونات عملت سحب على الأرقام فرددت التسجيل علما بأني أستعمله في الخير؟ يقول بأنه ردف مسجل وهذا المسجل أتاه عن طريق سحب على مسابقة وضعوا مسابقة وخرج اسمه مسابقة في وجهه لأنه مرة من المرات جاء لكابينة واتصل من الكابينة وقالوا أي شخص يتصل من هذه الكابينة نعطيه رقم وفي آخر الشهر يخرج اسم من الأرقام أو رقم من الأرقام وخرج اسم هذا الرجل. هل يجوز أن يأخذ بهذا التسجيل؟ يبذل المال هذا يبذل المال عند التسجيل يبذل المال نعم يبذل المال إذا أراد أن يتصل بالهاتف هذا في الواقع هذا هو المال في الواقع سماحة الشيخ إذا أخذ هذا التسجيل ماذا يفعل به؟ لا يأخذه لا يرده إليه يرده إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.